الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، آمين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع كتاب الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، المعنون بالموافقات، وما زال الشيخ رحمه الله يتكلم عن الأحكام الوضعية، وبدأ بالسبب، وقد شرحنا لماذا بدأ بالسبب، أو لماذا يبدأ عادة الأصوليون بالسبب دون غيره. و أيها الإخوة الأحبة، أريد أن أنبه على نقطة مهمة. العلوم تنشأ، وهذه فقط لأني وجدت، لم أكن أظن يوم من الأيام أن يوجد أحد من العلم ينكر العلوم أو أن ينكر تقعيدها أو تأصيلها أو تفصيلها. العلوم لها مراتب في الحضور ولها مراتب في التكوين، فإن كل العلوم تنشأ في النفس، إما من خلال ملاحظاتها وإما من خلال الأخبار التي تأتيها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هذا العلم فيهم. أنا لا نريد أن نعود إلى تاريخ علم الأصول، ولكني مضطر أن نبه على بعض النقاط. علم الأصول كان في نفس الصحابة، وسبب وجوده فيهم أولا سلامة اللغة، فإن أول ركن من أركان تكوين علم الأصول هو اللغة، وقلنا هذا وتكلمنا عنه، وقلنا إن اللغة ميزان عقلي فوق أنها أداة بيان وشعور. اللغة ليست فقط أداة بيان لتبين لك ما في نفسي أو لتعلمك أسماء الأشياء، ولكنها فوق ذلك هي أداة شعور. تنقل اللغة، تنقل الحس كما تنقل المعنى، الحس الشعور. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم اللغة، فإذا خوطبوا بالقرآن السنة فهموه، وقد يعزب عنهم أمور فتأتي السنة تفصله ويبين لهم. وكما أن كل العلوم تكون سارية في الناس دون تأصيل إلا إذا دخلت أمور قدرية على واقع المجتمع. السؤال: لماذا نشأ علم النحو؟ لانتشار العجمة. لما القصة المشهورة، لما ابنة أبي الأسود الدوالي لم تفرق بين ما الاستفهامية وما التعجبية، فنزعت نفسه وقويت أن يكتب في النحو. هي قالت: ما أجمل السماء، فهذا بالرفع جاءت على صيغة السؤال، قال نجومها. هي لم ترد أن تسأل ما هو الشيء الأجمل في السماء، أرادت أن تتعجب ما أجمل السماء. واضح؟ فهذه العجمة هي التي تنشئ، ووجود الخلاف ينشئ القواعد. وجود الخلاف ينشئ القواعد. السؤال: لماذا نشط الإمام الشافعي لكتابة الرسالة؟ أولا هو وجود في اللغة. ذكرنا لماذا نشأت العلوم، لماذا نشأ علوم النحو؟ لانتشار الجهل، فلا بد أن نعلم، أن نؤصل. لو قيل لصحابي أذكر لنا الأصول التي بها تستنبط، لكانت حاضرة في نفسه، ولكنها تحتاج إلى إبانة. والفرق، وهذا ذكرناه، والفرق بين العالم وبين الجاهل أو بين العالم في أو بين العلماء في مراتبهم هو القدرة على الإبانة عما في النفس. فالعامي قد تنشأ معاني عظيمة في نفسه ولكن لا يعرف الإبانة عنها ولا كيفية أن يضعها في إطار علمي، لا يعرف. والصحابي رضي الله تعالى عنه لو سئل عن كيفية الاستنباط لا أجابة، لقال هذا اللغة. وهذا معروف عن ابن عباس عندما جودل من قبل نافع الأزرق في القرآن تكلم كلاما عظيما دل على أن ميزان العلم عنده كاف وتام، كاف وتام. فلماذا نشأ الموصول الفقه؟ نشأ لوجود خصومة، هناك موجود مشكلة في داخل المؤسسة العلمية. مالك رضي الله تعالى عنه مع وهو مدرسته مدرسة الحجاز مدرسة الحديث ومع مدرسة الكوفة والعراق ومدرسة أهل الرأي، هناك مشاكل. الإمام انظروا الآن الفرق. الإمام أحمد إمام عظيم في الحديث وإمام عظيم في معرفة فتاوى الصحابة، لكنه كان كما اعترف كان عاجزا أن يرد على المخالف. بماذا؟ بالعلم. كان عاجزا، ولكن كان يقول كانت أقضيتنا، وفي ضبط آخر بحسب الضبط وليست رواية أخرى المضبوط تعرفون الكلام، أقفيتنا مثل أقضيتنا تكتب من غير تنقيط على طريق، أو كانت أقفيتنا بيد أهل الرأي. حتى جاءنا الشافعي قال لم نكن نعرف العام ولا الخاص ولا المطلق والمقيد حتى جاء الشافعي فعلمنا إياه. يعني هؤلاء علماء ولكن لا يقدرون على الإبانة ولا يقدرون حسم المسألة مع المخالف. فنشأت علم الأصول، إذا نشأ علم الأصول كما نشأ علم النحو. هل يقول أحد اليوم أن علم النحو لا ضرورة له ويجب أن نرجع إلى سليقة العرب؟ نقول له أوجد البيئة. لا يوجد عربي في الزمن الأول نحتاج إليه لنقول له ما هو الممنوع من الصرف، ولا يفهم كلمة الصرف، لا يحتاج، لأنه هو بصليقته بما نشأ عليه في بيئته يتلقاه ويجري على لسانه. وميزان اللغة في النحو في الصرف في البلاغة هذا شيء يعرفه كامن في نفسه. وبعضهم يستطيع أن يدرك، وجد في الكلام الجاهليين وجد إدراك لكلمات، يعرفون كيف تنشأ الكلمة الجميلة وكيف يحكمون على الكلمة الجميلة أنها أجمل من غيرها أو هذه أقل جمالا بقواعد علمية، كما هو مذكور عن الخنساء لما احتكم إليها حسان ومع الأعشى وذكر لنا الجفنات الغر، فقالت له أقللت قدور أهلك، أو كما ورد، لأن الجفنات هي تقليل من الجمع التقليل. والصواب أن يقول جفان، يعني هي تعرف الجفنات، الفرق بين الجفنات جمع جفنة يعني الطنجرة الإناء، فالجفنات هو جمع تقليل، كأنه بيقول إنه يعني ريق قليل، هي بتقول قول جفان فتعرف. فهم يعرفون هذا وينقدون العرب نقدا علميا لا نقدا شعوريا فقط، نقدا علميا بحسب لغتهم. هل يأتي لأحد أن يقول نريد أن نعيد العربي إلى سليقته التي كان عليها في الجاهلية فلا ضرورة أن نعلمه اللغة؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لأن البيئة التي كانت تنشئ هذا العلم لا يمكن إيجادها، لا يمكن. ها، مش واحد يقول غير موجودة وعلينا نسعى لإيجادها، نقول لا يمكن أن توجد. لماذا؟ لأنها اخترقت، الأمة اخترقت باللغات ودخلت الأمم والهجرة ونشوء المدن المتعددة، فنشأت مثل هذه الأمور. فلا يمكن، لا يمكن لأحد، انتبهوا هذا، لا يمكن لأحد أن يتعلم اللغة إلا بطريق العلم الذي تأصل وتحدد وبين وميز عن غيره، هو علم النحو، الإعراب والصرف والبلاغة. فلا يمكن هذا، لا يمكن، خلاص انتهى، انتقل العلوم صارت إلى هذه القواعد. أن تقول اذهب فعليك أن تعلم النحو بالسليقة، حتى الآن كان العرب يرسل أهل الحواضر يرسلون أبنائهم للبوادي. لماذا؟ لأنها بعيدة عن اختلاطها بالتجار وغيرهم، واللغات تختلط، ولذلك هم تركوا لغة طي. لماذا؟ لأنها قريبة من الشمال، قريبة من العجم، فدخل فيها ما دخل، بخلاف منتصف الجزيرة فهي بعيدة. وذلك كانت لغة قريش لأنها بعيدة، وحتى أهل قريش يرسلون أبنائهم للبوادي، إما لتقوية أجسامهم وكذلك لتقوية صحة ألسنتهم حتى لا يختلط فيها شيء. طيب الآن يقول هل يستطيع، هذا جاهل لا يعرف، لا يمكن، لا يوجد بيئة في العالم الآن نقول ارسل ابنك إليها من أجل أن يتنشق ويتنفس اللغة كما يتنفس الهواء، هل يوجد هذا؟ لا يوجد. ولو قلت للطفل كيف ينشأ يقول هكذا، والطفل عندنا هو يجري عملية. لماذا تقول يقول ولادات؟ الطفل يجمع جمعا ذاتيا يقول أنا كنت ولادات، أنا لعبت مع ولادات، وهو أراد بها الجمع، ولا غير موجودة، ولكن هو عقله يعمل بها. فالطفل كان قديما ينشأ الحس لديه من التنفس، يتنفس. كيف العلوم تدخل عليه كما يدخل الهواء عليه، الآن أحدهم يريد أو بعضهم يريد أن للأصول أن نرمي هذه كتب الأصول لنعود إلى فتاوى الصحابة ونتعلم منها. يعني يقول هذا جيد، ولكن أنت بما عندك من قدرات ووسائل علمية لا تستطيع، ودع عنك الجهل، لا تستطيع أن تنشئ الأصول التي هي موجودة في النصوص التي تزعم أنك تريد العودة إليها. بل من هو أكبر منك لم يكن عنده هذه القدرة. وأنا ضربت مثالا بالإمام أحمد. الإمام أحمد هل عنده فتاوى الصحابة؟ عنده، هو يجمع فتاوى الصحابة رضي الله تعالى ويعرفها، لكن ما مشكلته؟ ما الفرق بينه وبين الشافعي في هذا الباب؟ ما الفرق؟ أن الشافعي استطاع أن يلحظ الأصول في فتاوى الصحابة، أن يلحظها ويجمع هذه الأصول ويضعها بين أيدي الناس ويقول هكذا يتم الاستنباط وهكذا يتم الاجتهاد. ماذا يريد من الآن؟ يريد بهذا الجهل الذي عليه الناس في اللغة وفي الدين وفي فهم مزاج الدين ومزاج الصحابة، يريدون أن العودة إلى فتاوى الصحابة من أجل أن تنشئ، لا لأخذ الفتوى، هذا موضوع ثاني، ولكن يظنون أن بقراءة فتاوى الصحابة الموجودة في مصنف ابن أبي شيبة وموجودة في مصنف عبد الرزاق، طبعا عامة الكتب التي يوجد فيها الفتوى هي الكتب الجامعة مصنف ابن أبي شيبة، يريد أن يقال عد إليها من أجل أن ينشأ لديك ميزان الأصول في الاستنباط والاجتهاد. وهذا منتهى الجهل، لا يمكن. أنت أجهل من أن تدرك هذه القضية، علينا نعترف بها، أنت أجهل من أن تنشئ الأصول من هذه الفتاوى، أجهل. لماذا؟ لأنك لا تملك الأدوات، هذا فقط، ليس لأن عقل غيرك أعظم من عقلك، الفرق هو أنك لا تملك الأدوات، لا تملك. والدليل أنه لا يمكن لك أن تقاعد قاعدة، كيف فهم الصحابة هذا؟ كيف أخرج هذا؟ أنت أجهل، ومن هو أكبر منك لم يستطعه. ولذلك لما أرسلت رسالة الشافعي ليحيى بن سعد، وهو إمام عظيم، يحيى بن سعد القطان هذا إمام لا يجارى، هذا لا يستطيع. ومع ذلك وهو سيد أهل الحديث، الصناعة الحديثية نشأت منه ومن عبد الرحمن بن مهدي، أساس الصناعة الحديثية نشأت من هؤلاء الرجال، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ولك قالوا إذا اتفق هذان الرجلان على تضعيف رجل لا يمكن أن يقبل، لا يمكن، خلاص اتفقوا على تضعيف رجل، وهم أئمة الصناعة. ومنهم أخذ أحمد الصناعة الحديثية، أخذها أحمد من هؤلاء، من يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. ومع ذلك لما قرأ كتاب الشافعي شو قال عنه؟ هذا السحر. الناس يظنون أن هذا تعصب للشافعية، ليست قضية، هذه قضية علم. فيأتي أحد يقول علم وصول الفقه لا ضرر له، علينا أن نذهب إلى كيف الصحابة أفتوا هذا، نقول له اخرس أنت جاهل. الصحابة عندهم ميزان العلم كامن ملك في نفوسهم، وأنت تفقد هذا تماما، لا تعرفه أنت، لا وجود. المسألة ليست غباء وذكاء، انتبهوا لهذا، انتبهوا، هذا ليس نقول أنت كما يفعل بعض المشايخ، يقول من أنت، وإنما هو اتهام للعقل. نقول أنت لا تملك الأدوات فقط، هذه المشكلة. نحن لا نقول أن بأن هناك رجل عقله لم يدركه أحد، لكن نحن نقول أن هناك زمان أنشأ، أن هناك زمانا أنشأ رجالا عندهم الأدوات، خلى هذا الزمن، ذهب، ما عاد موجود، مش موجود، مش موجود. ولو اليوم قرأت كل فتاوى الصحابة لا تستطيع أن تنشئ أنت، لعدم وجود الأدوات لا تستطيع أن تنشئ القواعد الأصولية التي بها يتم الاجتهاد والحكم في النوازل. ومن هنا وضع هذا العلم، وضع هذا العلم في أصول الفقه. وذمه هو الذم، هو قطع الطريق على الناس، على قاعدة ما قلنا، قطع الطريق على الناس الوصول إلى قريب فهم الصحابة رضي الله عنهم، أن نقترب منهم. كيف قالوا؟ لماذا قالوا؟ ما هو وجه قولهم؟ أنا أنبه على هذه القضية لأهميتها، لأني عجبت من وجود جهل بكل معنى الكلمة يذم هذا العلم ويقول لا حاجة، كيف هل نحن بحاجة للأصول؟ نذهب إلى فتاوى الصحابة ونتعلم منها. كمن يريد أن يقول أذهب إلى شعر امرؤ القيس ليتعلم منه اللغة، طب تفضل، ويقرأ ولا يفهم لماذا نصاب، ولماذا لا يعرف، لا يعرف لماذا جر، لا يعرف، ولماذا شبه، ولماذا العرب فتنوا لكلمة قفا نبكي. شو فيها قفا نبكي؟ شو هي صنع السيارة زي ما أنا بقول زيها؟ طب قل زيها، بقول لك طلعنا على الشجرة وكنا بندور، أنا أحسن هذا كلام زي وشو وقال أنا هو بحكي وأنا بحكي. وهكذا يقول هو كالصحابة نتعلم كيف فهموا القرآن، تتعلم كيف، هذه كتب الأصول لتتعلم كيف فهم الصحابة. وأنا عجبت، لم أتصور أن أحدا يمكن له أن يقول بعودتي إلى الفتاوى الصحابة يمكن أن تنشأ لدي ملكة الاستنباط وملكة الاجتهاد ومعرفة أصول الفقه. وهذا شيء عجيب. الشافعي رحمه الله قال عنه الأصمعي، قال أخذت شعر الهذليين عن رجل في مكة يقال له الشافعي محمد الرئيس، فهو ملك ناصية اللغة، واللغة وهي ميزان العلم، ملك ناصيتها، واستوعب فتاوى الصحابة وقرأ القرآن وهكذا، وعلم فتاوى الصحابة. ثم بعد هذا، بعد أن كانت كامنة في نفسه، الله أعطاه من القدرة على الإبانة، القدرة على الإبانة عما في نفسه وكتابة ذلك فيما كتب. ونحن لا نقول بأن الشافعي قد استوعب كل أصول الفقه، جاء العلماء وزادوا، وهذا هو شأن العلوم وشأن تكونها وتكوينها، ثم بعد ذلك يدخل عليها من الغلط ما يدخل، ويأتي العلماء ويردون، يبقى هذا أصول العلم كذلك، هي بعد ذلك تصبح علما بنفسها، أصول العلم تصبح علما بنفسها لتدرس. فننتبه لهذا. لا يضحك المشكلة. أنا أقول لكم المشكلة أنهم جهلة لا يقدرون على قراءة التراث فأرادوا إلغاءه على قاعدة تروح من تحصرهم. تعرفوا القصة؟ تعرفوا القصة القرد اللي أراد أن يطول العنب من الشجرة العالية من العنب وهي عالية فجعل يقفز قال له روح من تحصره. لما يأس عن الوصول إليه جعل يذمه لما عجز عن الوصول إليه. هو يقرأ لا يفهم يقرأ الكلام ماشي هذا خصوص وعام ومطلق ومقيد ولا يعرف هذا لا يعرف هذه الكلمات ويقرأ اللي يقال قال هذا مشاكل هذه قضية كبيرة فلنذهب بها إلى الجحيم هذه الكتب نرميها لا قيمة لها ونرجع إلى الفتاوى ونقرأ ما في كذا وكذا وهو لأنه عجز. وذلك أنا قلت لكم في البداية نحن إن أردنا أن نجتهد فلا بد أن نميل على قاعدة العلماء أن نميل الاجتهاد يبدأ بقتل الماضي بحثا. عليك أولا أن تدرس تاريخ أمتك وأن تدرس علومها وعليك أن تضطر بعض العلوم نعم صيغت بطريقة ما على طريقة العلوم كلها. الآن مشكلة النحو مشكلة الآن فهل نذهب نذمه لأن العلماء كتبوا فيه كتابة صعبة مشقة؟ المطلوب هو أن تتعب حتى تستوعبها ويأتي أنت دورك أيها الجهبذ أيها العالم النحرير العظيم بأن تسهل هذه العلوم للناس أمامك. تفضل اجلس أمام الناس وعلم النحو بطريقة سهلة ميسورة. اجلس أمام الناس وعلمهم الأصول بطريقة بعد ماذا؟ بعد أن تأخذها وتستوعبها وتهضمها وتصبح لديك كأنها الماء بعد كثرة الترداد عليها حتى تذلك كالرياضي الذي يركض أول مرة يريد يصعد الجبل فأول مرة يتعب ربما لا يصل إلى مدة ثم يرجع مرة ثانية يزيد وهكذا حتى يتمرن بعد ذلك يصبح صعود الجبل لديه كأنه شرب الماء وهكذا تصبح الكتب. ونحن ما زلنا نركض للوصول إلى هذه الحالة ولم نصلها. يأتي الجاهل اليوم يقول خلاص ما في ضرورة كتب الأصول ما في ضرورة قراءة الأصول ولأن هذه كتب الأصول لا ليست بشيء يقول ليست بشيء أمام فتاوى الصحابة وعلوم الصحابة. نقول له صحيح لكن أعطني البيئة والعقل والعلم والأدوات التي كانت لدى الصحابة كيف تنشأ هذه الأيام ما البيئة التي تنشئها؟ هذه طامة ما كنت أحد أن يقدر عليها حتى قرأت لبعضهم ممن ينتسب هذا الجهل. هذه مصيبة السلفية المعاصرة. أنا أقول سلفية معاصرة هذا المذهب الباطل في هذه الوسيلة الباطلة. الشعارات كلها صحيحة ولكنهم قالوا الناس اجتهدوا ولم يعلموهم أبدا طرق الاجتهاد ولا وسائل الاجتهاد ولا الطرق للرد على المخالفين ولم يعلموا شيء. والدليل أن هذا من العلوم المهجورة الضعيفة بين أيدي العلم بين أيدي أهل العلم من العلوم الضعيفة. والآن هذه المشاكل التي ترونها من عدم ضبط الساحة العلمية وخاصة الفقهية والفتاوى كلها متى من الجهل بالأصول. وبعضهم يزعم أن لا أنه تلعب أنه لأنهم يستخدمون الأصول للتلعب. يقول كل العلوم تستخدم في ضدها لكنها على طريقة نصف الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد القواعد ما دام هناك علم فلا بد أن يؤدي إلى الحقيقة. لكن عندما يكون نصف علم يأخذ نصف الجملة على طريقة وين المصلين يأخذ نصف العلم أو يفهمه على غير جهته تصبح القاعدة العلمية وسيلة للباطل. ونحن تكلمنا مثال ذلك مثل من يتكلم بعلم المقاصد اليوم ولا يأخذه بتمامه على وضع العلماء له فإنه ينتج شركا وكفرا وخروجا من الملة تحت باب المقاصد والمصالح. شيء هذا ضربنا له أمثلة. ليست المشكلة في العلوم المشكلة في سبحان الله المشكلة أنك أنت لا تعرف العلوم على وجهها الصحيح لترد على المخالف. وهذا فرق. ولما رأى الآخرون، لما رأوا الكلام على المصلحة يؤدي إلى هذا الباطل كفروا المصلحة، لما رأوا الكلام عن المطلق والمقيد على طريقة الباطل كفروا، وهكذا. هذا الجهل على قاعدة قيل لأبي، قيل للرجل يشتغل في البحر أين مات أبوك؟ قال في البحر. قال وأنت أين أنت تعمل؟ قال في البحر. قال مات أبوك في البحر وما زلت تعمل في البحر؟ فقال له، قال له أين مات أبوك أنت؟ قال على فراشي. قال أين تنام؟ قال على فراشي. قال مات أبوك على فراشي وما زلت تنام على الفراش؟ هكذا. هذه طرق باطلة في الاستدلال والنظر، هي طرق الجاهلين الذين لا يقدرون. استوعب العلم، استوعبه، هضمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رد على المنطقيين، ها، وهو بعيد عنهم لا يقدر عليهم، أخذ كلام المنطقيين واستوعبه وهضمه وعلم ما فيه حتى وصل إلى جوفه فقال كلمته. نحن اليوم الذي نفعل نذهب إلى الغذاء الذي قدمه لنا الإمام ابن تيمية، الغذاء النهاية الخاتمة، ونستدل بها ودون أن نعرف كيف نتجت. قالت الحنفية يا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد على مذهب حتى استوعبه كأصحابه. يقول ماذا نحتاج اليوم؟ الوقت يستوعب هذا، الوقت يستوعب. لا تقول ما عندي وقت، موضوع ثاني هذا. تأخذ أنت الغذاء مثل الآن، ما الناس يحبون اليوم هو ما هي مزاج الساندويش اليوم. الناس يحبون العلم، كل هذا نظام الساندويش اليوم هو نظام البشرية، نظام الشباب، نظام الأمة، كل شيء. حتى العلوم يريدونها ماذا؟ وهو اللي إيش يسموها الأغذية أو الطعم الجاهز. الطريق أعطيني بسرعة بسرعة فتوى، يلا يلا ماشي ماشي أعطيني إياها، وهكذا. ويريدون العلم بسرعة، اجلس هان لتتعلم، تعال لتطبخ هذا الطبيخ لتعرفه كيف يصنع وكيف. يقول ما مشكلة، في ناس بيشتغلوا، أنا كل هذا يمشي في هذه الطريقة. للأسف للأسف الناس يريدون هذا، يريدون فقط الأكل الجاهز الذي هو في منهج في العلوم صار، وصار في الحياة وكل شيء. أبطل الإرادة، وبالتالي هذه النتيجة، وأواني فارغة عاهات من الأمة يسبون بالكلمات الكبيرة التي يقولها العلماء ولا يفهمونها، يرددون الكلام يعرفون أصوله، وإذا اختلفوا كلهم يأخذون نفس الكلام، ولأنه لا يعرف كيف نتج، لا يعرف كيف نتج. كلهم يستدل كما قلت لكم، كلهم يستدل بابن تيمية، الذي يقاتل، الذي يكفر، الذي يدخل انتخابات، الذي ينسحب من حياته، كلهم يأخذون. لو لم يقول كلهم يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، وهكذا كلهم. والسبب أنهم لا يعرفون كيفية إنتاج هذه العلوم، ولا هي ولا بيئة ولا شيء ولا شيء، لا يعرفون، فقط يأخذون هذا يصلح. قال لي الطبيب هذا دواء يصلح لكل شيء، صحيح؟ يذهب يأخذ ويصل للشيء كل شيء. قال له هذا لباس، فلباس هذا خذه فلباس، لم يتحقق منه أهو كوفية على الرأس أم أنه حذاء للقدم. قال له حذاء، خلاص خذه حذاء أو هذا لباس خذه، فأخذ الحذاء وضعه على رأسه. فإذا قيل له لما هذا الحذاء ليس للرأس؟ قال ليس هو لباس. انتهت القضية. لا أريد أن أقول أخذ سروال الداخلي وضعه على رأسه عمامة. وهكذا. أسأل الله العفو والعافية. تفضل شيخنا. وهذه ضرورة أنا أنبه عليها لأهميتها. ويكفي أننا حين نقرأ كلام علمائنا نعرف لغة عظيمة، نتعلم لغتهم، نتعلم كيف يحللون النصوص، نتعلم كيف أن ألفاظهم كان فيها النفس الراقية والكلمة البديعة والضبط العلمي المتقن. نريد أن نتعلم كل هذا. تأتي هذا التراث لا قيمة له، اذهب وقرأ فقط فتاوى الصحابة لتكون مجتهدا. وليت هذا، ليته يعني لي لا لم يكن يحتاج سعيد بن المسيب ليعلم فقه عمر إلا أن يجمع فتاوى فقط. لماذا؟ لأن الميزان لديه، لأن الميزان عند سعيد لديه. فلما الناس اختلفت موازينهم الداخلية بسبب عدم وجود البيئة التي تنتج هذه الموازين، فوضع الناس العلوم، وضع علماؤنا العلوم، قالوا هذه فلا تأخذ العلوم من ميزان اجتماعي ولا من لفظ يعيش بين الناس ولا من عقل يتعامل به الناس، كل هذا قد فسد، هذا خلاص انتهى. لسانكم قد فسد، موازينكم قد فسدت، وهكذا. فهمنا؟ تفضل شيخ. المسألة الرابعة، وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع، والدليل على ذلك أمور. إذن هنا لابد، هنا أنا ذكرتها عند الحكم العقلي، انتبهوا لهذا لأن هذه قضية مهمة جدا، هذه النقطة مهمة جدا ومهمة جدا، أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى المسبب إلا بالسبب الذي وضع له قدرا أو وضع له شرعا. هذه قضية مهمة، لا يجوز لك أن تذهب ولو باسم الدين، ها ولو باسم الدين، إياك أن تكذب على الناس باستخدام ألفاظ شرعية في غير وجهها، مثل أن تقول إن هذا العمل يؤدي إلى هذا العمل، لا يجوز لك إلا أن يكون هذا حكم قدري أو يكون خبرا شرعيا. واضح الكلام؟ لو قال لك قائل إن الصلاة، ها ما هي الصلاة؟ هل هناك أعظم من الصلاة في ديننا؟ لا يوجد أعظم من الصلاة بعد التوحيد، لا يوجد أعظم من الصلاة بعد التوحيد، لا يوجد. لو قال لك قائل إن الصلاة تنجب الولد، قل له كذبت، إن الذي ينجب الولد هو الزواج. يقول لك الصلاة لا قيمة، يقول لا استعينوا بالصبر والصلاة، هذا موضوع آخر، ولكن السبب الموصل، السبب القدر الموصل للولد هو الزواج. فهمنا؟ لو قال لك قائل اخرج مع التبليغ 40 يوم وبها ينتصر الدين وترجع فلسطين، قل له كذب. فهمنا؟ لابد أن يكون السبب مما علم قدرا وأخبر الشارع عنه، فإما أن يعلم بالقدر وإما أن يعلم بالشرع. والشارع أقام آياته على وفق الأمر القدري، منها ما هو من عالم الشهادة، ومنها ما هو من عالم الغيب، كنزول الملائكة، كالبركة، هذه أمور من عالم الغيب وغيره. فهمنا؟ فلا يجوز الذهاب إلا إلى الأسباب التي شرعها الله أو لاحظناها في الوجود قدرا. فضل قال وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، هذه نقطة. النقطة الثانية وهي تدور حولها، لابد أن تنظر إلى قصد الشيء، ليس مجرد فقط الفعل. عندما تقوم بالسبب عليك أن تلاحظ مقصد الواضع لهذا السبب وهو الله عز وجل، لابد أن تلاحظ قصده. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. والدليل على ذلك أمور، أحدها أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات فقط. إذن ما المقصود بالأسباب؟ هل هي مقصود لها بذاتها أم مقصودة لغيرها؟ مقصودة لغيرها. هذا العقلاء، وانظروا إلى استدلاله، هذا دليل عقلي، أن العقلاء هذا دليل عقلي، أن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها، ليس المقصود بها أن تنتج نفسها إلا إذا كانت على جهة المتعة، ولكن الشارع يجب أن تنظر إلى مقصد الشارع من حيث هي موجودات فقط، يعني من حيث هي أمور قدرية ثابتة. نعم. بل من حيث ينشأ عنها أمور أخرى، وإذا كان كذلك لازم من القصد إلى وضعها أسبابا القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات. واضح؟ إذن يجب أن نذهب إلى قصدها، ماذا يراد، وإلى أثارها وإلى ما تنتج. الثاني والثاني أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا. إذن كيف تنشأ المقاصد؟ من خلال الأسباب. فالمقصود هي التي تنتجها الأسباب، وهي الآثار المترتبة عليها والمسببات، هي المقصود. لأن على قاعدة المقاصد، على قاعدة المقاصد، ما المقصود؟ أنت لما تطلق النار ما المقصود؟ أن تقتل. نعم. فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما إذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل مسببات، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات. يعني هو الآن يريد أن يقول نحن حين، هو حسب ما يقول، نحن حين منعنا نسبة المسبب إلى السبب وإنما جعلناه أمارة، وصح، احنا قلنا لكم يا جماعة السبب لا ينشئ المسبب، شيخ قال هكذا، شيخ قال لا، الحريق لا النار لا تنشئ الحريق، شيخ حيث منعنا ذلك، لكن هذا علينا أن لا نمنع القصد. إذن أين الحكم؟ متوجه إلى الفعل أم إلى القصد؟ القصد. ويريد أن يقول أن الحكم متوجه إلى القصد لأن الفعل ليس منسوبا إلى السبب، وتقدم كلامه هذا وناقشناه، حيث قال بأن السبب لا ينشئ المسبب، وقلنا هذا كلام غير صحيح لأن هذه من قواعد المتكلمين. لكن هو يريد أن يقول هنا إن فراغ المسبب عن إنشاء مسببه لا يعني أن نفرغ الفاعل عن القصد، الفاعل عن القصد، المكلف عن القصد. نعم. والثالث أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب، لكنها فرضت كذلك، فهي ولا بد موضوعة على أنها أسباب، ولا تكون أسبابا إلا لمسببات. فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها، وإذا ثبت هذا وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع لزم أن تكون المسببات كذلك. وخلاصة الكلام بأنه لو لم يقصد من السبب المسبب لما التجأنا إليه، لما التجأنا إليه، هذا هو. إن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب، لما كان لها قيمة، هذا قصده. نعم. فإن قيل فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب؟ هو يقول لما هذا الرجوع على النقطة التي بيناه، هذا رجوع على الأمر الذي بيناه بأنه يقول بأن الشارع أمر بماذا؟ بالسبب، أمر بالسبب على جهة ولكن ليس بيده المسبب، ما دام أنه ليس بيده غير مكلف به، وتقدم الكلام عليه، تقدم، قال ما دام أن المسبب ليس بيد الفاعل السبب القائم به فدل على أنه غير مكلف به، فقول كيف جمعت هذا؟ ويقول القصد، ويريد أن يقول من القصد. نعم. فالجواب من وجهين، أحدهما أن القصدين متباينان، فما تقدم به هو بمعنى أن الشارع لم يقصد في التكليف، أن الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات، فإن المسببات غير مقدورة للعباد كما تقدم. شرح المسببات غير مقدورة. وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشارع مما يقصد وقوع المسببات عن أسبابها. كونه غير مقدورة له لا يعني أنها ليست مقصودة له، فرق، غير مقدورة له هذا قاعدته، نحن فقط هو يجري على القاعدة. ولذلك وضعها أسبابا، وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب التكليف. وليس في هذا ما يقتضي، لأن الأسباب ليست داخلة في خطاب التكليف، بل المسببات ليست داخلة في خطاب التكليف لأنها غير مقدورة، وإن كانت مقصودة، مقصود عندما تقوم بسبب أنت تقصد وذاك الحكم على السبب لا على الفعل. نعم. وإنما فيه ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة. نعم، القصد المقصود هو القصد، أي قصد الوقوع فقط، المجرد قصد الوقوع. نعم. فلا تناقض بين الأصلين. والثاني أنه إنه لو فرض توارد القصدين على شيء واحد، لو فرض توارد القصدين على شيء واحد، إيش هو ما هما القصدان؟ قصد حصول المسبب وقصده أن لا يقع، هذا لا يمكن هذا، ولكن يمكن أن يكون. لماذا؟ على المعنى الآخر الذي تقدم، وهو أنه ليس بيده هذا الأثر اللي هو المسبب. نعم. لم يكن محالا إذا كان باعتبارين مختلفين. هنا نأتي إلى مسألة مهمة دائما، وهو قضية توارد التعارض شرط سقوط أحدهما أو سقوطهما معا، أن يتوارد التعارض على نفس المحل. إيش نكتبها؟ شرط وقوع التعارض الذي يسقط، ما شرط التعارض الذي يسقطهما أو يسقط أحدهما، أن يكون هذا التعارض على نفس المحل. وأضرب لكم مثالا فقهيا، والأمثلة القدرية كثيرة كثيرة جدا، لكن أضرب لكم مثالا فقهيا. الذين قالوا، طبعا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء مما يذكره الفقهاء على أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، فإذا أين متوجه الخطاب؟ إلى لحوم الإبل تنشئ الوضوء، ما سببا للوضوء شيء، لأنها تنقض الوضوء. فجاء نص آخر وهو ترك الوضوء مما مست النار. ظن بعض الفقهاء ترك الوضوء هذاك يجب الوضوء، هذا ترك الوضوء، هذا تعارض، هذا يسقط الوضوء وهذا يوجبه. ظن بعض الفقهاء أنهما هذان قد تواردا على نفس المحل. ما هو نفس المحل؟ هو لحم الإبل، هو لحم الإبل متوارد. هذا يقول عليك أن تتوضأ بلحم الإبل على نفس الإبل. الثاني قال ترك الوضوء مسة النار، مقصود مسة النار أي لحم الإبل، فترك الوضوء فجعله ناسخا. واضح؟ فهذا إذن شرط، هذا الذين فعلوا شرط سقوطهما معا أو سقوط أحدهما هو التوارد على نفس المحل. لكن الآخرين قالوا إن التعارض ليس على نفس المحل، فهذا يوجب الوضوء من أكل لحم الإبل، فلحم الإبل هو محل ورود هذا النص والثاني على مسة النار فيها الإبل وفي غيره. فكان الصحابة يتوضؤون إذا أكلوا شيئا مسته النار، أي شيء، سواء لحم إبل، لحم غنم، لحم أرنب، لحم وهكذا، أو طبخوا طبيخ وهكذا. فهذا ورود على غير نفس المحل، فبقي الأول على لا يوجد التعارض، فلا يجوز وجود النسخ. واضح؟ قال النووي وهذا مذهب قوي، رغم أنه شافعي ولا خلاف مذهبه، ولكن هذا مذهب قوي ودليله قوي. فهمنا إيش معنى نفس التوارد على نفس المحل؟ لو جاءت قوة، كما يقول في الفيزياء، لو جاءت قوة على نقطة، وهذه القوة إما أنت وجاءتها قوة أخرى مقابلة لها، متى يحصل التعارض؟ إذا جاءت القوتان متعارضتان، إذا جاءت القوتان متعارضتان على نفس النقطة، فإما أن تثبت، يعني يتساقط الاثنين إذا استوت القوة شيك، وإما أن تغلب القوة الغالبة الناسخ والمنسوخ، إما الذي تسبق هذه وهكذا تغلب هذه القوة على الأخرى. فهمنا على نفس المحل، لكن لو أن المحل قد اختلف جاءت القوة على هذه النقطة وجاءت القوة المعارضة على نقطة أخرى تقابلها، هل يتم التعارض؟ هل يتم التعارض؟ لا يتم التعارض، فلذلك هذا شرطه، هذا ما يقولونه. فقال أن فرض التوارد القصدين على غير المحل، ورد على غير المحل. نعم، كيف هذا؟ بضرب مثال فقهي. تفضل يا مشايخ. كما توارد قصد الأمر والنهي معا على الصلاة في الدار المغصوبة باعتبارين. إذن هناك أمر بالصلاة وهناك نهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، هنا أمر بالصلاة وهناك نهي عن الصلاة، فهذا على نفس المحل. نعم، ولكن بعض العلماء قال هذا إيش؟ هذا نهي على غير الصلاة، متوجه نهي متوجه إلى غير الصلاة. أين هو؟ ليس هناك نهي على الصلاة في الدار المغصوبة، ولكن هناك نهي عن الغصب. فهمتم الكلام؟ يعني جاء الشارع ونهى عن الغصب، جاء الشارع وأمر بالصلاة. فبعض العلماء قال أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطل لأنه توارد على نفس المحل، وقال بعضهم لا، وهو قول الجمهور أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة مع الإثم، هو أثم بغصب الدار لكن لما صلى فيها مأجور، فصلاته صحيحة وغصبه حرام، فتوارد الأمر والنهي على غير المحل، فأعمل كله هذا. إذا تورد على اسمها المال يسمى عند العلماء، هذه كلمة عظيمة ما وجدتها، أنا وجدتها عند المناطق أولا ثم وجدتها في فتح القدير للأحناف، وهي ما يسمون فكاك الجهة، تسمعون فكاك الجهة، قلنا فكاك الجهة أن نوجه كل تعارض كل ما كل دليل إلى غير جهته فلا يتم التعارض، هذا يذهب لهذا وهذا يذهب لهذا، كما ضربنا مثال المس الذكر أيوجب الوضوء أم لا، هل هو إلا بضعة منك، هذا يقول أن الذكر بضعة منك كأنك تمس عينك تمس شعرك، وحديث آخر من مس الذكر فليتوضأ، فهذا تعارض، هل يمكن أن نوجه كل حديث على غير الجهة التي تعارض الآخر؟ قال نعم، وهو إذا متى يكون ذكر الإنسان كأي جزء من بدنه؟ عندما يخلو من الشهوة، فإذا خلى من الشهوة هل هو إلا بضعة منك؟ فإذا وجدت الشهوة فهو على غير هذا المعنى، فإذا هو ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، وإذا كان بغير وضوء لا ينقض، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. سمينا إيش هذا؟ انفكاك اللي وجهنا كل دليل على غير جهة تعارض الآخر. نعم، والحاصل أن كما توارد قصد الأمر والنهي، والأمر بالصلاة، النهي أين؟ عن الغصب، فاجتمع في باب الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة مأمور بها، الأرض المغصوبة منهي عنها، اجتمع في باب، ماذا نفعل؟ قالوا الصلاة صحيحة ولكن الغصب حرام، فلم يبطل الصلاة ولم يجيز الغصب. والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق. أيوة هذا هو. طيب لا بأس مشايخ، لا إله إلا الله، يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم هذا اليوم، وأريد أن أعلن فقط اليوم هو آخر أيامنا في قراءة الموافقات، اقترب رمضان وانشغلوا به، والناس يعني لهم مقاصد وأعمال فيه، فهذا آخر عهدنا في هذا العام قبل إن شاء الله أن نبدأ فيه بعد رمضان أن نعود إلى الموافقات مرة أخرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله. نعم، لكن نبقى إن شاء الله على نبقى على كتاب الكتاب قبل، لأنه يوم واحد إلى ما يقارب رمضان إن شاء الله، أما ما قبل رمضان إن شاء الله نبقى. فجزاكم الله خيرا، جزا الله الحضور خيرا الجزاء، وبارك الله فيكم، وعليكم أن تسامحونا. فنعلن لإخوانا توقف درس الموافقات إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم. تفضل من عنده سؤال يتفضل كما تحبون، خذوا راحتكم في الأسئلة تفضل. هل شرط الناسخ والمنسوخ أن يكون الناسخ والمنسوخ على نفس المحل؟ بلا شك هذا شرط، بلا شك أن يقول هل شرط الناسخ والمنسوخ على، طبعا بلا شك أنه إذا ورد النسخ، ها انتبهوا، يجب عليه أن يكون على نفس المحل وشاملا للمحل، الأولى متفق عليها والثانية شامل لئلا يقع ما يسمى بالتخصيص، فإن رفع بعض أجزاء العموم من حكم العام يسمى تخصيص، واللي عند الجمهور والأحناف يسمونه نسخة، التخصيص عندهم نسخ، ولا يكون عندهم تخصيصا إلا إذا كان متصلا، وأما إذا تأخر إذا لم يكن متصلا كان منفصلا، فإذا ورد على بعض عندهم يسمى نسخ الأحناف، والجمهور يسمونه تخصيصا. فشرط النسخ عند جمهور العلماء أن يكون التعارض شاملا للمحل، شاملا له. نعم تفضلوا، إيش عندهم سؤال هنا؟ ما حكم الصلاة وراء الأئمة الدعاء لانتخاب الحزب الإخواني؟ الجواب، هؤلاء نحن لا نكفرهم، لا نكفر هؤلاء الأئمة للتأويل، وهذا تقدم الكلام فيه كثيرا، أننا لا نكفر لا الجماعات التي تدخل الانتخابات بحجة أن الشرع قد أجازها وهي تدعو إلى إقامة الشريعة، ونرى أنهم قد تأولوا فيها وإن كان الفعل كفرا. بعض الناس يقول إن في كلام شيخ الإسلام ما يدل على جواز دخول الانتخابات ويضعونها في باب المصالح والمفاسد، هؤلاء إخواني نقول لهم اجلسوا إياكم، كما تكلمنا في قضية قصة يوسف عليه السلام وقلنا بأنه لا بد من تحقيق المناط، بمعنى لا بد أن نقرأ الواقع كما هي لا كما تتخيل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصور. ما معنى تصور؟ أن تقرأه في واقعه كما هو. لو أن رجل أحضر لك دابة قال لك أنت لا تعرفها جديدة عليك لا توجد في بلدك، قال لك ما حكم أكلها؟ لا بد أن تتحقق منها، ذات مخلب ذات ناب، صحيح؟ هل هي من خبائث أهل البلدة أنهم يستقذرونها؟ وهكذا تضع عليها القواعد، فلا يجوز لك أن تحكم عليها حكما تخيليا، لا بد أن تقرأها بحسب واقعها. فالذين يقولون أن ابن تيمية رحمه الله أجاز الانتخابات، ها أن قواعده تجاز الانتخابات، نقول هل حققتم ما هي الانتخابات في النظام الوضعي في البلاد التي تزعم الديمقراطية، تزعم مش بلاد الديمقراطية كذب، ما هل حققتم؟ انظروا ما معنى، فلو أنهم حققوا معنى على الحقيقة لما اختلفنا، ما اختلفنا. لو قلنا بأن الداخل، ما معنى أن يدخل الرجل البرلمان؟ معنى أن يصبح جزءا من السلطة التشريعية التي لها حق سيادة التشريع، والسيادة هو السيادة ما معناها؟ هم بلغة القانون وبلغة الشرع اتفق، كلمة سيادة قد اتفق عليها في الشرع والقانون، وهي سلطة عليا، السيادة هي سلطة عليا لا سلطة فوقها. نحن نقول السيادة لله، والله هو السيد، صحيح الحديث الله هو السيد، السيد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده أو تم سؤدده، الله هو السيد، الحديث صحيح أن الله من أسمائه السيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أنت سيدنا، قال دع عنك هذا وعد لما كنت تقول لا تعظمني، فنهى لأن كلمة السيد عند العرب الذي له السيادة، وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، يعني يجوز لرجل أن تقول أنت سيد قومك، فهذه سيادة مقيدة، لكن لما نقول سيادة مطلقة فهذه لا يتجوز أبدا أن تنسب لغير ربنا سبحانه وتعالى، فله السيادة المطلقة، السيادة القدرية والسيادة الشرعية. فذلك لما نقول السيادة، لما يقول هذه سلطة يعني سيادة تشريعية، لها الحق أن تقول كل شيء، كل شيء، أن تغير كل شيء، فهذا إذا مشرع. فمن يقول، من يدخل منظومة يقول أنا جزء من المنظومة التي لها الحق، ما اسمه؟ اسمه طاغوت، هو معبود لغير الله. هذا هو، هذا هو واقعها الفقه التشريعي. أجي أحضر لنا عالما من علمائنا قال يجوز للمرء أن يدعي الإلهية الطاغوتية لمصلحة من مصالح الدين. ها، فهمتم؟ أجي أحضر لنا عالما من علماء أجاز للمرء المسلم أن يدعي الطاغوتية الإلهية على الخلق من أجل مصلحة، مصلحة تحريم الخمر، أو مصلحة نشر الصلاح في الناس، الصلاح يعني المقصود عدم السرقة وزجر السارق ومراقبة السارق وردعه إلى غير ذلك، ومراقبة ما يسمونه السلطة التنفيذية. أحضر لنا أنهم يتكلمون كلام عن المصالح الفاسدة هكذا جملة دون أن يضبطوا ما هي المصالح الموجودة، ما معناها، والمفاسد الموجودة كما هي موجودة في الواقع، هم لا يضبطون هذا. إيش كان بيحكي مع حكم الصلاة؟ لا، هذه نقطة، هذه نقطة. النقطة الثانية، هم للأسف هذا واقعها الشرعي واقعها. الآن نأتي إلى التأويل. ما هو التأويل؟ التأويل هو أن يكون الواقع والحق شيء وفي نفس فاعله شيء آخر، هذا هو التأويل. فأن تكون الآية هذا معناها، هذا هو معنى الآية على الحقيقة كما فهمها السلف، ويأتي العالم يفسر هذه الآية تفسيرا آخر تحتمله اللغة، هذا الشرط. هذا نتكلم عن النص، تفسير النص، وهو هكذا في نفسه، فنقول هذا متأول. فإذا الواقع شيء وفي النفس شيء، هذا هو التأويل. آلة، ما هذا؟ شو التأويل؟ آلة يعني انقلب، تغير، صار. لأن الأشياء لها كم وجود؟ للأشياء وجود حقيقي، القمر له وجود حقيقي وله وجود لساني تقول قمر، وله وجود ذهني متخيل في الذهن، وله وجود كتابي. الأشياء لها أربع وجودات، واضح؟ فلما رأى يوسف عليه السلام الرؤيا كان لها وجود ذهني، وجود ذهني، أني رأيت 11، وجود في ذهني صورة، لكن ما هي حقيقتها في الواقع؟ لما وقعت قال هذا تأويل رأي، آلت من وجودها الذهني إلى وجودها الواقع، فآلت. هذا هو التأويل الأول، وهو التغير والتبدل والشيء في حالة أخرى. يكون التأويل هو صيرورة الشيء إلى حالة أخرى، أن يتحول، إيش يتحول؟ يعني يكون في الذهن شيء يكون، ففي الواقع هذا هو الانتخابات. ما هي في ذهن الذين ينتخبون شيء آخر، في ذهنهم شيء آخر، فهذا هو التأويل. ذلك نحن نمنع تكفيرهم لأنهم لم يقولوا يجوز لنا أن نكون طواغيت من أجل مصلحة شخصية، لو قالوا لكفر، يقول لا ليس المسألة هكذا. ولما نظروا نقول الديمقراطية دين، يقول لا، الديمقراطية ليست عقيدة، هكذا يناظرون خطأ وجهلا، يقول الديمقراطية ليست دينا، هكذا يقولون. إن ما هي؟ يقول هي وسيلة، وسيلة حكم، وهذا غير صحيح، هي دين، لأن كل وسيلة تنبع من عقيدة، مثل الصوفية، الصوفية يقول طريقة وحقيقة، حقيقة صوفية وطريقة، وهكذا الأشياء. وكذا الإسلام، حقيقة يعني بمعنى اعتقاد وتصورات، وطريقة بمعنى تشريع ووسائل وعمل. فهم يقول لا، هذه وسيلة من وسائل الإصلاح، وسيلة من وسائل الحكم، وسيلة إلى غير ذلك، وبهذا نعاملهم على ما فهموه لوجود الاحتمال. ثم وجوب من الأمور التي كذلك تعذر، وهو غلبة الجهل، والعلماء عامتهم يقولون بجوازها، بجواز الانتخابات، خطأ منهم بلا شك أنهم على خطأ، وذلك نحن لا نكفرهم فيها. فإذا الشيء الإمام دعا لذلك فلا نكفر، لكن لو أنه دعا إلى انتخاب دستور كفري وعلم، هو علم أنه كفري ولم يفته بعض المعاني، فحينئذ هو دعا للكفر، أو دعا إلى انتخاب رجل يدعو إلى الكفر. ولذلك الذي أرى أن حزب النور السلفي في مصر قد كفر. لماذا؟ لأنه نصر السيسي على الإسلام، على الإسلام. هذا هو الذي لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيه، السيسي لم يقل أنا جيت مسلما، ومرسي قال جيت مسلما، هكذا هي الصورة. فالناس ذهبوا لمرسي لأنه مسلم، والناس ذهبوا للسيسي لأنه عدو لهذا المسلم، وأنتم فعلتم هذا، والسبب هو حقد نفسي وخصومة مذهبية وصراع بين المدارس. أنتم فقط إن لم نقل أعمال لدول أخرى هي التي أمرتكم كما تعلمون. عامة السلفيين الذين هم على هذه الطريقة من يسمى السلفية، عامتهم لهم ارتباطات حكومية معروفة من الممولين ومن المشايخ ومن غير ذلك. فنقول إن حزب النور قد كفر في هذا. فهذا الذي هو الجواب، الله تعالى أعلم. في أحد عنده سؤال؟ يسأل سائل يقول عندنا إمام بعد صلاة العشاء يغلق المسجد، فسأله الناس أو حاوروه وعملوا المشاكل معه ليبقى المسجد مفتوحا بعد العشاء، فاشتكى من الشرطة. هل يكفر الشرطي، هل يكفر الإمام بهذا؟ الجواب لا يكفر بهذا، الجواب لا يكفر بهذا. نعم قد أخطأ وقد أتى منكرا من الفعل، ولكنه لم يكفر بهذا. وهل يجوز الصلاة وراءه؟ الجواب هل يجوز الصلاة وراء أئمة الفسق؟ هل يجوز؟ الذي عليه علماؤنا ومذهب مالك وهي طريقة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجوز الصلاة وراء أئمة الفسق مع الكراهة، مع الكراهة. أما الإمام الكافر لا يصلى وراءه، أما أئمة الفسق والفتنة فيجوز الصلاة وراهم مع الكراهة، هذا مذهب الأئمة. ما هو الدليل في تحديد مدة القصر 3 أيام شيخنا الحبيب؟ هذا ذكرناه وأقولها باختصار. أنا ذكرت هذا في درس سابق وأكرر. إخوتي انتبهوا للمسألة، لأن مذهب ابن القيم وابن تيمية وبعض المعاصرين يقلب الصورة في ظني. هي مسألة نحن لا نقول بأنها يقينية وأن المخالف قد أتى منكرا من القول وزول، لا نقول، نقول مسألة اجتهادية، ولكن الذي علي أنهم قد أخطأوا وقلبوا الصورة. الصورة كالتالي، انتبهوا لها. ما هو السفر في اللغة؟ ما هو السفر؟ هو الضرب في الأرض. فلا يجوز، ها ما معنى السفر؟ يعني عندما نأتي للغة نقول، ها لأنه ليس عندنا نص، ليس عندنا، لو جاءنا ما هو السفر، ما هي مدته، ما هو حاله السفر الذي يجيز القصر، لانتهينا إلى النص. لكن نحن الآن نقرأ، نريد أن نعرف ما هو السفر، نريد أن نعرفه. فأول ما نذهب إليه وقد خلى النص عنه أن نذهب إلى اللغة، لأن القرآن يفسر إما باصطلاحا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر القرآن والسنة شيئا لم نحتاج إلى اللغة كما يقول العلماء، كما يقول ابن تيمية وغيره، خلاص الاصطلاح هو الذي يحسم القضية. فالآن لا يوجد يقول السفر الذي يجوز به القصر ويجوز به الجمع، عند من يقول بالجمع من غير الأحناف هو السفر كذا، لم يأتي نص بهذا، لم يأتي نص يقول كما قال عن الماء هو الطهور، ما هو الحل ميتد، خلاص انتهى، هذا نص ما ينبغي أن ندخل فيه. لكن الآن لا يوجد نص، فنذهب إلى اللغة. ما هي اللغة؟ ما تقول اللغة؟ تقول اللغة السفر هو الضرب في الأرض، فمطلق الضرب في الأرض سفر. واحد خرج من ديرته من بلده ومشى، هذا السفر، ما زال يمشي فهو مسافر. فإن حط رحاله للحظة خرج عن معنى السفر. ما اللغة تقول السفر هو الضرب في الأرض، راح سافر من بلدة إلى بلدة، حط رحاله، جلس يريد أن ينام هذه الليلة في هذا المكان ليسافر غدا ليضرب في الأرض إلى بلدة أخرى. لما حط رحله في هذه البلدة خرج عن معنى السفر. لماذا؟ لأنه خرج عن معنى الضرب في الأرض. هذا ما تقتضيه اللغة. فإذا عليكم أن تبقوها على هذه الصورة الأولى. إذا أبقيتموها على حاله اتفقنا معها، في أن مجرد أن يضع الرجل رحله لينام ويستريح ويأكل ويأخذ وقت من الراحة فقد صار مقيما وخرج عنه معنى السفر. هل تقبلون بهذا؟ قال لا. لماذا؟ قال لأننا وجدنا، انتبهوا، لأننا وجدنا، هذا كلام الإمام أحمد الذي قال عنه الأثرم، لم قال الأثرم، قال أحمد، هذا فتوى بن عباس، قال لم يفقهها كثير من الناس. قالوا فلما كان هذا هو الأصل علينا أن نخرج منه بمقدار ما وردنا، علينا أن أعيد الكلمة، علينا أن نخرج منه أي بمقدار وضع الرحلة بمقدار ما وردنا، نخرج منه بمقدار ما وردنا ليبقى داخلا في معنى الضرب في الأرض. وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أجل الحج كان أقصى ما جلسه في مكان ملحق بالضرب في الأرض هو مدة 20 صلاة، مدة 20 صلاة. فهذه 20 صلاة هي أقصى مدة فعلها النبي ملحقا إياها بالضرب في الأرض، فبقي الأصل. فألحقت 4 أيام بالأصل. وبهذا قال الفقهاء الأئمة 4، وبعدين اختلفوا في مسائل أخرى غير ذلك، اختلف 3 أيام، 4 أيام، 20 صلاة، 21 صلاة، هل الصلاة التي يدخل فيها محسوبة، الصلاة التي يخرج منها محسوبة، هذه خلافات أخرى لكنها لا تخرج عن هذه القاعدة. وإذن القاعدة علينا إما أن تقبلوا هذا اللغة وأن تلحقوا بها ما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بها من الفعل. شو قالوا؟ قالوا هب أن النبي جلس 5 أيام، يقولوا هب 20 و30 و40 و6 أيام و6 سنوات و20 سنة و50 سنة ومات فيها وذهب حتى بنى وألحقوها بها. وهذا الذي يفعله الناس اليوم، يذهب إلى بلدة ويمكث فيها 2 3 و4 و5 وهو مقيم فيها ويعلم أنه سيقيم 2 3 ويلحقها بالضرب في الأرض. من أين جاءتك هذه الزيادة؟ من أين؟ وقالوا هب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أدراك؟ نقول ما الذي أدراك؟ ما الذي أدرانا هو وجود الأصل، وهو أنه لا يجوز أن يسمى مسافرا حتى يكون ضاربا في الأرض، هذا هو الذي منعنا. ولكننا وجدنا أنه يمكن أن يزاد على الضرب في الأرض هو أن يمكث في مكان لا يقصد، وهو عالم، وهو عالم أن لا يعلم أن يقول اليوم أسافر أم غدا مسألة أخرى، مسألة الخلاف ما ندخل فيها. لو قال أني أسافر اليوم غدا وهكذا الليلة أسافر، لكن لو أنه كان عالما أنه سيقيم 3 أيام، هل يدخل في معنى السفر وهو الضرب في الأرض أم يخرج إلى معنى الإقامة؟ لأن الإقامة بمجرد وجوده في المكان وقد عطر له يعتبر مقيما، خرج عن معنى الضرب في الأرض. ويقول من أين لك؟ نقول هو اللغة التي استندنا إليها. رجل جاء إلى مكان حط رحله من صلاة العشاء، يريد أن يصلي العشاء والمغرب جمعا ويريد أن يصلي الفجر، وجلس لينام في الخان أو في البلدة، فنقول له أنت مسافر. يقول أنت الآن مقيم، لأنك لا تضرب في الأرض وقد استرحت أنت الآن. يقول الآن هو لو جادل في اللغة لصح هذا، هو فقط يسأل، يقول لا يا شيخ، لا أنا أدخل في معنى الضرب الأرض لأنها نبي شرعي، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكان يعلم أنه سيمكث فيه 20 صلاة، لأنه كان يعلم متى سيصعد إلى عرفات، يعلم 2 و3 و4 و5، وخرج الجمعة، خرج الخميس صلى الله عليه وسلم، خرج الخميس إلى إلى إلى إلى, إلى منى وهو يوم التروية، ثم خرج إلى عرفات اليوم التاسع، والعاشر كان يوم الحج الأكبر، فمكث فيها 20 صلاة وهو يعلم أنه سيمكث في هذا المكان هذه المدة، يعلم. فالآن هو خلاص فيأتي واحد يقول لا أنا خمس أيام، نقول خمس أيام هذه من أين؟ اليوم هذا الخامس من أين جاء؟ أنت الآن مقيم، اسمك مقيم في اللغة، رجعنا إلى اللغة. الآن هذه انتهينا منها وأظن أنها بينة واضحة. فلا يقول أحد هب أن النبي كان، ما الذي أدرك لو أنه مكث خمس أيام؟ نقول لا، نحن نعرف أنه لو مكث خمس أيام بل مكث ست أيام لكان مقيما. من أين تعرف؟ لأنه خرج عن مسمى الضرب في الأرض. هم جعلوا معنى السفر ما هو؟ الخروج من البلدة، وهذا ليس معنى لغوي. كونه غير موجود في بلدته يقال له مسافر، هذا ليس من معنى لغوي، هذا من عندكم. بقيت أفعال الصحابة وهذه فيها مقالات كثيرة. ابن عباس ينسبون له، هو الذي قال هذا الفقه، وكان في ذي المجاز وذي المجنة ويخرج إلى الأسواق ويقيم فيها أيام كثيرة. هذه كلها لها على قاعدة انفكاك الجهة التي تكلمنا عنها، وقد قال هذا القول لها تفسير آخر. وهكذا الصحابة تصح أو لا تصح، يدخل هل هذا فتوى الصحابي هكذا فهمها، لماذا لا تأخذون بقول الصحابي الذي فهم أمورا، وتدخل فيها أمور كثيرة، ولكن هذه هي القاعدة التي يجب المصير إليها، وأظن أن هذا يكفي. بارك الله فيك. وهذا كله يدخل في هذا، يعلم أو لا يعلم، كله يعلم أو لا يعلم، هل كان يعلم أنه سيقيم هذه المدة أو لا، كلها العلماء يذهب إليهم فيقول ماذا يقال فيها. والسجين نفس الشيء، السجين نفس الشيء. من قال إن السجين مسافر؟ من قال إن السجين مسافر؟ من أين أتوا بأن السجين له أحكام؟ لما الذي قد يسجن المرء في داخل بلدته، يسجن في نفس مدينته، وقد يسجن في مكان يقال له أنت محكوم 20 سنة ستبقى فيها، أو يقال له مؤبد. ما الذي أعطى للسجين أحكام خاصة في موضوع القصر؟ أتكلم عن موضوع القصر. أما الجمع للضرورة، الجمع لعذر المطر، الجمع للمرض، لمسائل أخرى، لكن أتكلم عن القصر هنا. فما الذي أعطى؟ واحد مجنون هنا أخرج فتوى والله عجيب، لما أخبرني بها شيخ محمد ذهلت أن أحدا يقول بهذا القول، فأخرج فتوى وهو حكم صلاة السجين، واستدل بأن السجين يجوز له أن يقصر ما دام سجينا، أخذا من حديث، انتبهوا لهذا الفقه العجيب، وهو يقال فقه الصحابة، هذا هو فقه، هذا الفقه الذي يزعمونه أنهم أخذوه من الصحابة والصحابة براء منهم. قال أخذا من حديث ابن عمر حبسهم الثلج، حبس خرج من المعنى اللغوي الحبس إلى المعنى الاصطلاحي. ماذا أراد عمر؟ الحبس أراد به السجن؟ يعني ما لو قال ابن عمر رضي الله تعالى منعهم الثلج لما صلى في كابل، منعهم، وأراد الحبس بمعناه اللغوي، وهو أخذه على الحبس بمعناه الاصطلاحي، وهو القيد في داخل البيت الواحد إلى آخره. تفضل، هذا فقه، هذا ممتاز، هذا جهل، هذا يؤدب هؤلاء الناس. نعم. والسراق يسرقون البيوت، والمفتون بغير علم يسرقون القلوب والدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وأرجو المعذرة، وأكرر أن هذا هو الدرس الأخير في ما قبل رمضان من دروس الموافقات، مع بقاء إن شاء الله درس 1000 كتاب قبل الممات. يعني بقي يمكن لنا الكتاب هذا، وبقي لنا ربما كتابان إن شاء الله تعالى، وبها ننهي. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.